أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: استحباب الاحتياط. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه شرعا، لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. المطلب الأخير قبل الدخول في الفصل اللاحق، وهو البحث في العلم الإجمالي، هو أن الاحتياط مستحب شرعا أم لا. يقول المصنف قدس سره بأنه كل ما تقدم منا إلى الآن هو نفي وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية، لا نفي أصل مشروعية الاحتياط حتى لا يكون مستحبا أيضا، أو بعبارة أدق، لم يقم عندنا دليل على نفي أصل المطلوبية، وإنما قام دليل عندنا على نفي وجوب الاحتياط. أما أنه مستحب شرعا أو ليس بمستحب فذاك بحث آخر، ومن هنا لا بد أن يستأنف له بحث بأن الاحتياط في الشبهات البدوية وجوبية كانت بالفعل أو تحريمية كانت بالترك، هل أن الاحتياط مستحب شرعا أو ليس بمستحب شرعا. خب، نحن نرجع، عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات دلالتها على الاستحباب الشرعي للاحتياط واضحة. عليكم السلام. استحباب الشرعي للاحتياط واضح، إما بعد صرف الأدلة الدالة على الوجوب إلى الاستحباب بالقرائن، وإما إن لم تكن هي بنفسها دالة على الوجوب فهي ظاهرة في الاستحباب شرعا. خب، نحن نرجع، عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات دلالتها على الاستحباب الشرعي للاحتياط واضحة. عليكم السلام. استحباب الشرعي للاحتياط واضح، إما بعد صرف الأدلة الدالة على الوجوب إلى الاستحباب بالقرائن، وإما إن لم تكن هي بنفسها دالة على الوجوب فهي ظاهرة في الاستحباب. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. خب، أي دليل وأي ظهور أوضح من هذه الرواية تثبت استحباب الاحتياط شرعان؟ إذن المقتضي للاستحباب شرعان موجود، وذلك بالرجوع إلى نفس الأدلة التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد نحن لا نبحث في المقتضي، إنما الإشكال، كل الإشكال في وجود المانع، بأنه يوجد عندنا مانع للالتزام بهذا المقتضي بالاستحباب الشرعي للاحتياط أو لا يوجد عندنا مانعون. من هنا يدخل في بحث المانع، لأن المقتضي كما قلنا تام في نفسه والروايات ظاهرة، ولعله نشير إلى بعضها بعد ذلك. ما هو المانع؟ المانع المذكور في كلمات المرزا رحمة الله تعالى عليه أحد وجهين. الوجه الأول بأن الاحتياط حسن عقلا، وإذا كان الاحتياط حسن عقلا إذن ماذا؟ إذن يكون الاستحباب الشرعي للاحتياط لغوا. لماذا لغوا؟ يقول: لأن الشارع، هذا الإنسان، هل يوجد عنده الحسن العقلي للاحتياط أو لا يوجد؟ المفروض أنه يوجد، يحركه أو لا يحركه؟ فإن كان هذا العبد يريد التحرك فالحسن العقلي للاحتياط كاف لتحريكه، وإن لم يكن يريد التحرك للمستحب، وإن لم يكن يريد التحرك فحتى الاستحباب الشرعي للاحتياط ماذا؟ لا يحركه. إذن جعل استحباب شرعي للاحتياط يكون لهوان، وهذا مو فقط هنا مولانا، في كل الأمور التي يحكم بها العقل العملي. هذا إذا تتذكرون نحن قلنا في مسألة أطيع الله وأطيع الرسول هذا إرشادي لو مولوي. لماذا قلنا إرشادي؟ باعتبار قلنا أن العقل يدرك وجوب الطاعة، فإذا أدرك العقل وجوب الطاعة لله أطيع الله، إذن ماذا؟ إذن بعد لا نحتاج أن الله يجعل يقول أطيع الرسول. لماذا لا نحتاج؟ لأن ذلك الإدراك العقلي يحرك أو لا يحرك، هذا العبد يتحرك أو لا يتحرك. فإن كان ذلك الإدراك العقلي كافٍ للتحريك فهذا الثاني لغون، وإن لم يكن محركا فهو لا يتحرك حتى عن هذا الأمر المولوي، لأنه يريد أن يعصي. فإذا أراد أن يعصي بعد ماذا؟ بعد لا فائدة من جعل أطيع الله. كذلك في المقام طبعا أكو فرق بين هذا محل الكلام وهناك، ولكنه من باب التقريب إلى الذهن. كذلك في المقام نقول الله العاقل يدرك حسن الاحتياط عقلا أو لا يدرك؟ نقول نعم يدرك. إذن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط يكون لغوان. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المرزا. الوجه الثاني، خلينا نقرأ هذا الوجه الأول لأنه مطلب الثاني يختلف. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، إذن الذي دل الدليل عليه سابقا هو مو نفي أصل مطلوبية الاحتياط، وإنما نفي وجوب الاحتياط، وأصل المطلوبية ثابتة، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه. التفتوا جيدا، السيد الشهيد لا يريد أن يقول أنه يمكن أن يكون مستحبا شرعا، لا يريد أن يدعي ماذا؟ أن الدليل قائم على استحبابه شرعا، يعني مو فقط الإمكان وإنما الأخص وهو الوقوع. الدليل دل على استحباب الاحتياط شرعا. ما هو الدليل؟ أخوك دينك فاحفظ لدينك بما شئت، قلنا قرينة بما شئت دالة على الاستحباب، لا يعقل أن تجتمع مع الاحتياط الوجوبي أو أن يكون الاحتياط واجبا. لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، وقد قرأنا جملة منها، والكلام في ذلك في نقطتين. الأولى، النقطة الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، يمكن أو لا يمكن؟ قد يقول قائل بعدم إمكانه، يعني ماذا؟ يعني أن المقتضي موجود ولكن عندنا مانع، هذا المانع يمنع عن أن نلتزم بأن هذا الظاهر وهو الظهور في المولوية لا يمكن الالتزام به، لأنه ينافي ذلك المانع الذي أشرنا إليه. إذ قد يقال بعدم إمكانه، يعني بعدم إمكان جعل الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط ثبوتا، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلا، والمانع المتصور، وذلك لوجهين. شوفوا البحث، بحث وين؟ بحث في مقام الجعل، ها مو في مقام وين؟ في مقام الإثبات والدلالة. والجعل مرتبط بمقام الثبوت، ومقام الإثبات مرتبط بمقام الثبوت. الوجه الأول وهو الذي ذكره المرزا أنه لغو، هذا الجعل المولوي لاستحباب الاحتياط هذا لغو. نعم نستطيع أن نقول أنه إرشاد إلى حكم العقل. ماذا يقول؟ حسن الاحتياط عقلان لغو. لماذا؟ لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام بمورده فهو غير معقول. لماذا؟ لأن المفروض أن الاحتياط استحبابي، ولا يمكن أن يريد المولى من هذا الجعل يعني الإلزام، هذا خلف أنه احتياط استحبابي. إذن لا يمكن أن يريد به بهذا الاحتياط بالجعل المولوي يريد به الإلزام. وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحو متعلق الأمر الاحتياطي فهذا حاصل، تحصيل للحاصل، فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب. لماذا؟ إذ يكفي فيه يعني المحرك غير الإلزامي نحو الاحتياط، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك، لأن المفروض لم نقطع بعدم الواقع وإنما نشك في الواقع شبه بدوية، يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك، ولكن بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب. هذه المسألة كاملا في قبال مسألة التجري، هذه ماذا؟ الانقياد. الانقياد حسن أو ليس بحسن؟ قلنا ومن احتاط بإزاء حكم واقعي مشكوك هذا منقاد أو ليس بمنقاد؟ نعم. الانقياد للمولى حسن عقلا أو ليس بحسن عقلا؟ نعم. إذن بضم هذا الاحتمال الواقعي، بضمه إلى استقلال وإدراك العقل لحسن انقياد المنقاد، نثبت أنه المحرك غير الإلزامي. إذن ما هي الضرورة إلى ماذا؟ إلى الجعل المولوي لاستحباب الاحتياط. قال فإنه محرك، هذا الحسن الاحتياط وهو الانقياد، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. فإذا أراد المولى أن يتحرك فهذا يكفي، وإن لم يكن يريد لا يريد أن يتحرك فالثاني أيضا ماذا؟ لا يكفي. ها؟ هذا جواب الإخوة، عندهم لما عندهم؟ في الجزء الأول ذكرنا جواب هذا، يتذكر أحد الإخوة جوابه شنو؟ حتى نحن شوي نستراح لنا. يعني لو أنا ما حكيت عربي مولانا، لو جنابكم ما شفت في الدرس سؤال، وهو أنه قلنا بأنه هذا الوجه إحنا أجبنا عليه هناك في الجزء الأول، أحد يتذكر الجواب شنو هو؟ المحرك التشريعي شنو معناه؟ المحرك التشريعي شنو معناه؟ يعني مثل المحرك التكويني، واحد يخلي إيده ظهر واحد شي يسوي؟ ها؟ يدفع. المحرك التشريعي كالمحرك التكويني، ولكن ذاك أنت تتحرك ولكن هنا واسطة. تمام؟ خب الآن افترضوا واحد إذا خد إيد أكو بظهره يدفع ما يروح لقدام، هذا يلازم إذا أكو إيد يعني بظهر هم يروح لقدام؟ أكو ملازمة بين الأمرين؟ ها؟ محرك العقل ما يدفع، إذا انضم إليه محرك الشرع قد يندفع أو لا؟ إذا لغونا وليس بلا. شوفوا إحنا الأخوة يعذروني أنا إذا أدخل في مطالب خارج عن الكتاب، شوفوا هذا فرق الحفظ والهضم. حفظ أنت حافظ الشيء، أنا يقين عندي أنه في وقت أنت المطلب زين أدركته، زين أدركته. إذا تذكرون قلنا بأنه هذا الاستدلال بأنه أطيع الله هذا إرشاد، قلنا لا، من يقول إرشاد؟ عقل يقول لك أطيع الله. هسا إذا إجاك فخطابا منه يقول هم أطيعني، لعله هذا يزيدك ماذا في التحريك، يزيدك أو لا؟ إذا من قال بأنه إذا كان حكم عقلي بعد يصير إرشادي؟ لا، قد يكون تشريع كقد يكون مولى. صحيح لو مو صحيح؟ وهذا يقينا عندي الإخوة في الجزء الأول مو فقط هذا فهموه، باحثوه، كتبوه، ولكن لأنه لم يهضم يعني لم يكن ملك عند الإخوة ويضم. حفظ يصير مثل بيت شعر، في حفظه احتمال تنسى أم لا؟ أما ليش ما تنسى أن تقول هو الله أحد؟ تنسى؟ احتمال نسيان أكو مو ماكو، بعض الأحيان يدخل واحد في الصلاة غافل حتى يقول هو الله ينسى. ولكنه في الأعم الأغلب عاد ينسف. شوفوا الآن كل ذهن الإخوة ما أتبادر مع أنه هواي مطلب واضح من قلت بس سيدنا هو واضح هذا بعد ميرد لبيان هذا بل ميرد لبيان واقع أنا ميرد لبيان ولكن خوف خفي على المرزا رحمة الله تعالى عليه هو فقط خفي على المرزا وخفي على مدرسة المرزا وتلامذة المرزا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة وذكر مفصلا في محله. خوف هسه هذا البيان هنا بعد السيد الشهيد ما يجاوب عدة بيان آخر لإثبات أو لرد هذا الوجه المانع. نجي إلى الوجه الثاني أو المانع الثاني. هذا الثاني ما أدري شلون صاير في عرض الأول. هذا الثاني مو هو في عرض الأول مو لبيان المانع، للإشكال في وجود المقتضي. إحنا الآن حديثنا وين؟ في المانع لو لوجود المقتضي؟ في وجود المانع. هذا الوجه الثاني مرتبط بالمقتضي، ومن هنا ميزوا هذين بياناتهم جيدا. الوجه الأول مو في عرض الوجه الثاني ولا الثاني في عرض الأول. الأول مرتبط بالمانع بعد تمامية المقتضي، والثاني مرتبط بتمامية المقتضي. عندنا مقتضي لو ما عندنا مقتضي لقائل أن يرجع إلى من؟ إلى المرجع. يقول شيخنا ألست أنت القائل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ قاعدة الملازمة. ها؟ قائل لو مو قائل؟ نعم. هنا حكم العقل بحسن الاحتياط أو لم يحكم؟ في قاعدة الملازمة شو يصير؟ حكم الشرع كذلك. إذن إحنا عندنا دليل شرعي على استحباب الاحتياط. بأي دليل؟ بدليل أو بقانون الملازمة. خب هذا يريد يتمم المقتضي لو يريد يوجد مانع. هذا يتمم المقتضي، هذا مو بحث في وجود المانع، هذا يريد يتمم المقتضي. يقول شيخنا أنتم قلتم أن حكم إذا حكم العقل بشيء حكم الشرع بذلك الشيء بقانون الملازمة، والعقل هنا بإقراركم يدرك حسن الاحتياط أو لا يدرك، يعني يحكم. خب لا يمكن أن يكون الفرع أكثر من الأصل. يحكم بحسن الاحتياط محرك إلزامي لو غير إلزامي؟ غير إلزامي. إذن الحكم الشرعي يعني يصير إلزامي لو غير إلزامي؟ غير إلزامي. يعني يحكم بالاحتياط شرعا ولكن بنحو الاستحباب، يعني الاحتياط استحباب الاحتياط لا وجوب الاحتياط. واضح صار؟ هذا إشكال قد يورده الإنسان على مبنى المرجع. المرجع يريد أن يقول بأنه لا يمكن أن نستفيد من قاعدة الملازمة هنا، لا يمكن أن نستفيد من قاعدة الملازمة هنا. من هنا يريد أن يذكر تفصيلا في قاعدة الملازمة. هذه القاعدة المعروفة وهي أنه ما حكم به العقل حكم به الشرع. المرزا فصل فيها، قال إذا حكم ما حكم به العقل حكم به الشرع إذا كان في رتبة العلة صحيح، إذا كان في رتبة المعلول فهو ماذا؟ فهو غير صحيح. شنو معنى إذا كان في رتبة العلة؟ ما أدري بذهني بيناه إحنا في الجزء الأول هذا أو من بيني، هسه نذكره من باب التذكار. إذا كان الحكم العقلي في رتبة المعلول للحكم الشرعي فلا نستطيع أن نستفيد من قانون الملازمة لإثبات الحكم الشرعي. أما إذا كان الحكم العقلي في رتبة العلة للحكم الشرعي فهو ماذا؟ فهو يفيدنا ماذا؟ يفيدنا استكشاف الحكم الشرعي بقانون الملازمة. شلون مولانا؟ شلون يصير علة؟ شلون يصير معلوم؟ أطيع الله، حسن العاقل، حسن العادل، وقبح الظلم. هذن العاقل يدركها بعد وجود الحكم الشرعي لو قبل وجود الحكم الشرعي؟ ها؟ قبل وجود. يعني سواء كان هناك شرع أو لم يكن هناك شرع، حسن العاقل، العاقل يدرك حسن العادل وقبح الظلم أو لا يدرك ذلك؟ ها؟ يدرك. إذن هنا إدراك العقل للحسن والقبح معلول للحكم الشرعي أو ليس معلول للحكم الشرعي؟ ليس معلول للحكم الشرعي. إذا أدركنا في مكان أن حسن هذا قد حسن أو هذا قبيح، ماذا ندرك؟ يقول إذا أدركنا في مورد أن هذا عدل أو أن هذا ظلم، ماذا ندرك؟ ندرك الحكم الشرعي. يعني نستكشف من إدراك الظلم والعادل ماذا؟ حكما شرعيا بالوجوب أو بالحرمة. ولكن وين؟ في هالموارد، وهو أن لا يكون الحكم العقلي معلولا للحكم الشرعي. وهنا إدراك العقل للحسن والقبح قبل الشرع، ولكن إدراك العقل للطاعة أطيع الله، هذه أطيع الله وين؟ إذا ما الشارع عند حكم، هذه أطيع الله، العقل يقول أو لا يقول. إذن أو إدراك العقل لوجوب الطاعة أطيعوا، هذه معلول للحكم الشرعي لو مو معلول للحكم الشرعي؟ إذا حكم شرعي ماكو، أكو أطيعوا، عقل يقول أطيعوا. هسه مثال أوضح، إذا ما عدنا هنا حكم واقعي، عقل يقول حسن الاحتياط لو ما يقول؟ يقول منين يقول حسن الاحتياط بإزاء ماذا؟ حكم واقعي ماكو حتى يقول حسن الاحتياط. حسن الاحتياط بإزاء ماذا؟ بإزاء حكم واقعي مشكوك. إذا أنت كنت تقطع بأن الله ليس له حكم واقعي مشكوك، أصل حكم ما عنده، هم يدرك العقل حسن الاحتياط أو لا يدرك بعض؟ لا يدرك. إذن هنا حسن الاحتياط يدركه العقل في رتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، لو في رتبة متأخرة متقدمة على الحكم الشرعي، رتبة متأخرة. يقول إذا وقع الحكم العقلي في رتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، بعد لا يمكن أن نستكشف من حكم العقل حكم الشرع. لماذا؟ لأنه يلزم التسلسل. هسه بعد هذا موكول إلى محل. المهم المرزا هنا يقول لا تقولوا نستكشف الحكم الشرعي بالاستحباب للاحتياط من قانون الملازمة، لأن هذا الحكم العقلي هو في رتبة المعلول للحكم الشرعي لا في رتبة العلة. هنا في الوجه الثاني بينا مانع نحن لو أثبتنا عدم المقتضي. ياهو عدم المقتضي، ونحن كلامنا وين؟ كلامنا في المانع مو في المقتضي. لهذا وقفا ما صار بأنه أرجع إلى كلمات المرزا لأرى بأنه هو المرزا هو خالق هذا الخالق، أو أنه في كلمات السيد الشهيد مثلا هذا المطلب هالشكل صاير. نحن حديثنا أين؟ قال لما ورد من الروايات في الترغيب فيه. إذن المقتضي تام لو مو تام؟ المقتضي تام. لابد أن نبحث عن ماذا؟ عن المانع. الوجه الأول مانع جيد، لأنه نقول المقتضي تام، ولكن عندنا مانع عقلي وهو ما يقوله العقل بحسن الاحتياط عقلا وحسن الانقياد عقلا، فيصير مانع أن يكون نحمله على المولوية، فلا بد أن نحمله على الإرشادية. ولكن هذا الوجه الثاني، التفتوا جيدا، هذا الوجه الثاني هو لبيان المانع لو لعدم تمامية المقتضي. ياهو لعدم تمامية المقتضي، وهذا ما يشير إليه السيد الشهيد بنفسه. تعالوا معي إلى صفحة 66 الإخوة، في صفحة 66 ثلاث أربع أسطر باقية. قال ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل، حتى تشكلوا علينا بأنه هذا واقع في رتبة المعلول مو في رتبة العلة، بل الاستحباب الشرعي ثابت بدليله، وإنما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوت الاستحباب. سيد الشهيد ماذا يشكل على هذا الوجه الثاني؟ يقول كلامنا وين كان احنا؟ كلامنا كان في المانع، انت وين تبحث؟ في المقتضي. وهذه النقطة مع انه اكو حاشية هنا لكنها ما مبينة في التعليق السيد الهاشم، اكو هناك حاشية ماد اقوله صحيح؟ حاشية رقم 20 19 تقرؤون الحاشية شيخ؟ عفوا ما كنت تزحني. شوفوا الحاشية 19 19 ولي أي بلي. يقول استكشاف الحكم الشرعي بقانون الملازمة بين ما حكم به الشرع حكم به العقل في أحكام العقل المتأخرة عن الحكم الشرعي كحسن الطاعة وقبول المعصية يلزم منه التسلسل مثلا، هذا الإشكال الذي أشرنا، فلا يمكن أن يستكشف الحكم الشرعي بالحسن العقلي، إلا هذا لا يعني عدم إمكان جعل الشارع لملاكات نفسية. أنا ما مرتبط بجعل الشارع لو عدم جعل الشارع. السيد الشهيد يريد يقول بأنه إحنا بحثنا كان في المانع، وأنت وين جبتنا؟ جبتنا في المقتضي. احنا هو منو دا يبحث في المقتضي؟ عندنا نبحث وين؟ في المانع. فالوجه الثاني الذي ذكره النرزا رحمة الله تعالى عليه صار فيه خلط بين المانع وعدم المقتضي، وهذه النقطة ما موضحة في التعليق. صح، حتى تعالوا الى الوجه الثاني. قال الثاني، حتى الجواب نجي اثنيته. الثاني هذا الثاني قد وضحنا جوابه. الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. فإذا صار في مرحلة متأخرة بعد قانون الملازمة غير تام. إذا كان الحسن والقبح في مرحلة متقدمة على الحكم الشرعي فماذا؟ فيمكن أن نستكشف الحكم الشرعي بقانون الملازمة. إذن لابد تدركون جيدا حتى لو بنيتم على مبنى المرزا، وإن كان مبنى المرزا غير تام في محله، لأننا قلنا أن الحكم العقلي لا يثبت الحكم الشرعي ولا ينفي الحكم الشرعي. تذكروني ولا؟ قلنا أكون مبنيين أن الحكم العقلي ينفي، يقول الحكم الشرعي بعد لا يمكن أن يأتي، لابد يصير إرشادي. تذكرون هذا المرزا، وقول كان يقول في قباله أنه يثبت، وقول السيد الشهيد قال لا، لا يثبت ولا ينفي، هو لا بشرط من حيث الحكم الشرعي. وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين تقدم يعني في آخر الجزء الأول في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا لأنهما واقعان في رتبة الحكم في رتبة معلول الحكم الشرعي، وكلا الوجهين غير صحيحا. نجي إلى الوجه الأول. السيد الشهيد يقول أنتم تقولون بأنه إذا كان هناك حسن الاحتياط العقلي فالدليل الدال على الاحتياط على استحباب الاحتياط الشرعي بعد لابد أن يكون لغوا. نحن نسأل منكم أن هذا الاحتياط الشرعي هل هو بملاك الطريقية أو بملاك النفسية؟ وبالطريقية والنفسية الإخوة بعد يتذكرون في أول الجزء الأول أشرنا إلى المطلب، قلنا الطريقية يعني إنما جعل الحكم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه ينجز الغير، مو أنه بلحاظ ملاك في نفسه. قلنا جميع الأحكام الظاهرية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطريقية، يعني ليست لها ملاكات في نفسها، وإنما ملاكاتها أين؟ في تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع. يقول هذا الاحتياط الشرعي الذي ثبت بدليله إما طريقي وإما نفسي. أما إذا كان نفسيا فواضح أنه لا يلزم منه لغو. لماذا؟ لأن الذي يقوله العقل هو الاحتياط الطريقي، والذي يقول به الشرع هو الاحتياط ماذا؟ النفسي، والملاكان مختلفان. نعم إذا كان الملاك واحد لزمت اللغوية، ولكن هنا ملاكان متعددان، فإذا تعدد الملاك يتأكد التحريك. إذا كانت أكو في الحسن العقلي 50 درجة ومع حسن الشرعي ماذا شي يصير؟ 100 درجة فيتحرك. ومن هنا أنتم كثيرا ما تجدون بأن الإنسان الذي يقوله العقل لا يتحرك بإزائه، هسه خلي ينضم إليه فد رواية ما أدري شلون ما كانت ولو ضعيفة السند، تحرك لو ما تحرك تحرك لي. سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ أن الاحتياط ملاكه نفسي لو طريقي؟ يقول الروايات على طائفتين، طائفة منها لا تقول الاحتياط ملاكه نفسي، مو ملاك الطريقية، مو بملاك أنه هناك واقع مشكوك أنت هذا التنجيز بلحاظ ذلك الواقع المشكوك. ويستفيد ذلك من مجموعة من الروايات، واحدة من الروايات إذا تسعفني الذاكرة عليها هي أنه إذا ترك الإنسان ما اشتبه عليه فهو لما عفوا إذا ترك الإنسان الإثم فهو لما اشتبه عليه أتراك. هذه الرواية شو تريد تقول؟ تريد تقول بأنه نحن إنما أوجبنا الاحتياط حتى نمرن العبد على ماذا؟ على أن لا يرتكب الحرام. هذا الإنسان إذا صارت عند ملكة في الشبهات لا يقتحمها، بعد المحرمات يقتحمها. إذن أكون ملاك نفسي في الاحتياط الشرعي لو ما أكون ملاك نفسي؟ نعم. شنو الملاك النفسي؟ التمرن على عدم الاقتحام، وهذا هو ملاك في نفسه. إذا شايفين بأنه في جملة من الروايات من حام حول الحمى أوشك ماذا؟ أن يقع فيه. هذا الإنسان اللي يجروا له فد خط، هذه فد دائرة يجروا له، يقولوا له امشي على الخط أو لا تدخل الخط، لا تدخل الدائرة. هاي بحالتين، لو يأخذ فد فاصلة 5 أمتار من الدائرة، هاي من الخط اللي موجودة بالدائرة، يأخذ 5 أمتار فاصلة. هذا إذا واحد إجا دفعه أو غلبته شهوة، إذا متقدم في الخطوة يوقع بالدائرة ولا ما يوقع بالدائرة؟ ما يوقع بالدائرة، يعني ما يوقع بالمحرمات، لأنه افترض ذيك الدائرة دائرة المحرمات. أما هذا اللي كل المستحبات تاركه، كل المكروهات تاركه، وين دا يمشي؟ وين دا يمشي؟ على الحافة. وهذا خب مولانا مو معصوم هماتين، تغلبه شهوة، يغلبه هوى، وإذا وين يوقع؟ في ترك واجب، في فعل محرمين. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، من الروايات المنسوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أكو هنا ملاك نفسي في الاحتياط لو ماكو، بغض النظر أن تكون هناك واجبات ومحرمات واقعية مشكوكة، لا حتى لو أقطع بأنه لا واجبات أكو مشكوكة ولا محرمات مشكوكة، احتياط اكو شرعي لو ماكو احتياط شرعي، يقول نعم اكو احتياط شرعي. حتى تتمرن انت، حتى تتمرن على هذه الحالة. اذا نفس التمرين بس عند ذلك يتضح بانه هذه فلسفة المستحبات والمكروهات مو فقط في قضية جزافية. ليش الشارع مولانا انا اذا مكان كذا، شايفين انتو في بعض المكروهات من تقول للواحد مكروه يقول مولانا شنو منه مكروه هذا؟ والله عقل ما يشير، شنو منا مكروه آخر؟ حق أنا مو ياقف العقل ما يشير، لأنه واقعا ماكو داعي للكراهة، كل وجه ماكو للكراهة. ولكن تدرون وجه الكراهة شنو؟ وجه الكراهة أنه أنت تتمرن أنه أن تترك المحرم، لأنه إذا تركت المشتبه فأنت لترك الحرام ماذا؟ فأنت في حالة الحرام ماذا؟ أترك. قطعا أنت أترك، لعل الرواية قبل أن قرأناها معكوسة، أنت إذا تركت المشتبه فأنت للحرام أترك. قطعا أنت تكون ماذا؟ أقوى قدرة على ترك الحرام. إذن أكون ملاك نفسي مولانا. وإذا تعدد الملاك بعد ذاك الوقت إحنا مشكلة ما عدنا. لماذا؟ لأن الاحتياط العقلي مدى يحرك إلى نفس الملاك الذي أدركه، وإنما عفوا الاحتياط الشرعي مدى يحرك إلى نفس الملاك الذي أدركه العقل، وإنما دا يحرك إلى ملاك آخر. ومن الواضح إذا تعدد الملاك يصير تأكد في التحريف، يعني إذا الدرجة 20 تصير الدرجة 50، 50 تصير 70. هذا إذا قلنا بأنه ماذا؟ بأن هذا الاحتياط نفسي لا طريقي. أما إذا قلنا طريقي أيضا ليست، لا توجد لغوية. لماذا لا توجد لغوية؟ يقول السيد الشهيد بناء على مبانينا نحن قلنا أن الأحكام الظاهرية ما هي؟ هي إبراز شدة اهتمام المولى وإبراز عدم شدة اهتمام المولى. المولى إذا ما كان يجعل الاحتياط الشرعي، لم يقل باستحباب الاحتياط الشرعي، أنت لو لم يجعل لك، أنت ماذا تفهم من الأحكام الواقعية؟ أن المولى يهتم بها في حال الشك أو لا يهتم بها؟ لا يهتم بها. أما إذا جعلك احتياط ولو استحباب، ولو استحبابي، يعني يهتم أو لا يهتم، ولكن يهتم بدرجة ماذا؟ غير إلزامية، ولكن أبرز شدة اهتمامه. إذن لو لم يجعل الاحتياط الاستحبابي أنت تقطع بعدم الاهتمام، لأنه لو يهتم لأبرزه، ولو جعله فهنا تارة يكون اهتمامه بنحو الوجوب فيجعل الاحتياط الوجوبي، وأخرى يكون لا بنحو الوجود فيجعل الاحتياط الاستحبابي. إذن لا تلزم أيضا لغوية. عدم إبراز شدة الاهتمام شيء، وإبراز شدة الاهتمام بنحو الاستحباب شيء آخر. وإذا لم يبين الاستحباب الشرعي، صحيح العقل يقول، ولكنه أنت بحسب الشرع تقول المولى مو مهتم بي أبدا. أنت لو ما وارد روايات عندك في الاحتياط في الفروج في الدماء في كذا، عقل يقول ولكنه لعلك لا تهتم. الآن اللي الشرع قايل ماذا؟ هذا يكون مؤكدا آخر، إبراز لشدة الاهتمام. إذن سواء كان الاحتياط نفسيا فليست بلغوية، وسواء كان الاحتياط طريقيا أيضا فلا توجد لغوية، وكلا الوجهين غير صحيح. أما الأول فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، ما هو؟ وهو تمرين العبد على ترك الشبهات حتى يكون في حال المحرمات أترك، وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الأحكام. وعلى كلا التقديرين شيخنا لا لغوية. أما على النفسية فلأن محركيته مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك، تعدد ملاك فتتأكد إحداهما إحدى المحركيتين بالأخرى. وأما على الطريقية فلأن مرجعه هذا الاستحباب الشرعي إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة بالتحفظ، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام. أيضا المولى عنده أدلة دالة على البراءة لو ما عنده؟ هذيك دالة على عدم الاهتمام لو مو دالة؟ افترض أنت هنا العقل يقول لك عندك اهتمام، لكن تقول أنا عندي دليل من الشارع شي يقول، يقول لا تهتم. أما لو جاب لك احتياط شرعي يقول لك لا احنا نهتم. إذن حتى لا يصلك عدم الاهتمام جزما، أنت بمجرد يصير عندك استحباب الاحتياط بعد ذاك الدال على عدم الاحتياط على عدم الاهتمام يصير جزمي لو احتمالي يصير، ها؟ يصير احتمالي. أما إذا ما عندك دليل على استحباب الاحتياط عدم الاهتمام يصير جزمي لو احتمالي يصير جزمي. المولى حتى يقف أمام وصول عدم الاهتمام الجزمي ينبغي إذا كان مهتم أن ماذا؟ أن يجعل الاستحباب الشرعي للاحتياط. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به. مع عدم الاستحباب الشرعي للاحتياط المحرك 50، مع الإبراز المحرك 70. وأما الوجه الثاني فقد ذكر السيد الشهيد إشكالين. الإشكال الأول وهو أنه لا نقبل المبنى، وهو أنه من قال لكم بأنه أن قانون الملازمة تام في نفسه؟ لا، قانون الملازمة متام في نفسه مطلقا، ولكن لو سلمنا التفصيل الذي ذكرته أساسا لا يرد في المقام، لأن بحثنا ليس في المانع، بحثنا ليس في وجود المقتضي، وإنما بحثنا في وجود المانع. قال فلو سلم المسلك المشار إليه فيه لا ينفع في المقام، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن العقلي استتباعه للطلب الشرعي ليرد ما قيل في كلام المرزا، بل الاستحباب الشرعي ثابت بدليله، وإنما الكلام عن المحذور الثابت المانع عن ثبوته بلحاظ مقام الثبوت. ومن هنا نقول أن الملاك يختلف، هذا الملاك غير ذلك الملاك. فإذا كان هذا الملاك غير ذلك الملاك بعد عندنا مانع لو ما عندنا مانع؟ ها؟ لا يوجد عندنا مانع. سيدنا شلون هذا الملاك غير ذلك الملاك؟ بيان آخر، شلون هذا الملاذ غير ذلك الملاذ. يقول مولانا العقل عندما يقول بحسن الاحتياط، يقول بحسن الاحتياط مطلقا، لو بحسن الاحتياط إذا جئت به بقصد القربة يا هم، لأنه أنت تريد تتقرب إلى الله، منقاد منقاد بلا قصد القربة يصير. أما الأدلة الدالة على حسن الاحتياط شرعا، هذه توصلية لو تعبدية؟ ها؟ لا توصلية مولانا. ليش؟ لأنه يقول فاحتط لدينك بما شئت، فيقول وتقرب به إلى الله أبدا، فاحتط لدينك بما شئت. يعني أنت إذا احتملت هنا أنا أكو حرام، احتملت شبهة أكو، أنا أقول إذن الأفضل ما أرتكبها، أنوي بها يجب أن أنوي بها القربة أو لا يجب؟ إذا نويت بها القربة تحصل الثواب، ما نويت بها القربة ما تحصل الثواب، ولكن شنو بعد المسجد الواقعية ما تترتب، لأنه أنت احتطت بلحاضها. إذن ملاك حسن العاقل قربي، وملاك حسن الشارع ماذا؟ توصلي. إذا اختلف الملاك إذا لا يوجد عندنا محذور مانع. قال ولهذا فإن متعلق الاستحباب، الاستحباب استحباب الاحتياط، عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك، هذا الاستحباب الشرعي، ولو لم يكن بقصد قربي يعني توصلي، ولكن والعقل إنما يستقل بحسن التجنب الانقيادي، بحسن التجنب الانقيادي والقربي خاصة، حتى يتحقق الانقياد، وإلا إذا لم يكن قصد القربة فلا يتحقق الانقياد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. قال بأنه في بحث الاحتياط عندنا البحث في نقطتين. النقطة الثانية ماذا؟ وهو أنه بحث للتطبيق. هذه الكبرى تمت إلى هنا. الكبرى شنو هي؟ الاحتياط مستحب شرعا. خب مولانا الاحتياط مستحب شرعا مطلقا لو فيه تفصيل؟ يقول لا، قد يقول بعض فيه تفصيل، وهو أن الاحتياط مستحب في غير العباديات، لأن العباديات لابد أن تحرز الأمر حتى تقصد الأمر، ومع الشك أنه يوجد أمر أو لا يوجد أمر، فلو أتيت بالعبادة بعنوان وجود الأمر يلزم تشريع محرم. إذن هذا كأنه بيان لبعض مصاديق تلك الكبرى. النقطة الثانية يأتي، والحمد لله رب العالمين.